بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 82 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. مضى علي رضي الله عنه إلى حصن ناعم، وهو الخط الأول والحصن الأول من حصول اليهود، وكان أشدها، وكان المقاتلون من اليهود فيه، وعلى رأسهم فارس من فرسانهم يقال له مرحب، مرحب اليهودي، وكان يعد بألف رجل. فوصل المسلمون ودعوا اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه وبرزوا للمسلمين ومعهم مرحب هذا، فخرج مرحب يطلب المبارزة ودعا إليها، فخرج إليه عامر بن الأكوع رضي الله عنه الذي ذكرنا في الدرس الماضي أنه كان يحدو بالمسلمين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. فخرج هذا المجرم اليهودي يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاكي السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر بن الأكوع رضي الله عنه، فأراد عامر أن يضربه بسيفه، وكان سيف عامر رضي الله عنه قصيرا، فنزل بالسيف يريد أن يقطع ساق اليهودي، رجع ذباب السيف فأصاب ركبته رضي الله عنه، فنزف بسببها فمات. يقول سلمة بن الأكوع: فسمعت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: مسكين عامر قد حبط عمله. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، يزعم بعض أصحابك أو بعضهم أن عمي قد حبط عمله لأنه قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب. ثم قال: إن له لأجرين، وجمع صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه، ثم قال: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وهذه شهادة من نبينا صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وأرضاه. ثم دعا هذا إلى المبارزة مرة أخرى، وهو يقول كلماته الأولى: قد علمت يهود أني مرحب. فخرج إليه حيدرة وأبو الحسن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما هزم في مبارزة أبدا، فقال له علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وهذه من أسماء الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في كتب السير أنهم لما اقتربوا من الحصن بعد أن قتلوا هذا اليهودي، أطل يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. قال علي، فالرجل قال: علوتم. ثم خرج ياسر أخو مرحب ليبارز، وقد امتلأ حنقا وغيظا وغضبا على قتل أخيه، فقال: من يبارز؟ فخرج إليه الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فصاحت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يقتل ابني، يقتل ابني. قال: بل ابنك يقتله، بل ابنك يقتله. فقتله الزبير، وجاء أنه فلق رأسه ثم فلق ظهره حتى وصل إلى حقوه لشدة ضربته رضي الله عنه وأرضاه. ثم وقع قتال شرس شديد حول هذا الحصن، وقتل فيه من اليهود من قتل من ساداتهم وأبطالهم وشجعانهم. ولذلك لما كسر المسلمون شوكة اليهود في حصن ناعم، أسقط في أيدي بقية الحصون فتتابع سقوطها، وعلموا أنهم لن يستطيعوا مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسلمون حصن ناعم. ثم بعد ذلك دخلوا حصن الصعب بن معاذ، ثم بعد ذلك دخلوا بقية الحصون حصنا حصنا. ولما اشتكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجهد والجوع، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يفتح عليهم أعظم حصون خيبر وأكثرها طعاما. فغدا الصحابة رضي الله عنهم إلى حصن الصعب بن معاذ، ففتح الله عز وجل عليهم وغنموا أمرا عظيما. في وقت الجوع قبل فتح هذا الحصن، رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور فوق النار، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، إن الناس يطبخون اللحم. قال: أي لحم؟ قالوا: الحمر الأهلية، يطبخون الحمر الأهلية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تهراق، وأخبرهم أنها محرمة. ثم بعد ذلك فتح الله عليهم هذا الحصن العظيم. تحول اليهود جميعا إلى حصن يقال له قلعة الزبير، وهذا كان صعبا شديدا لا يستطيع أحد فتحه. وحاصره النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. ثم جاءه رجال من اليهود وقالوا: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فاقطع عليهم حتى يخرجوا إليك. قطع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل فيهم المسلمين قرابة 10. ثم فتحه النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، ثم إن شاء الله نكمل في الدرس القادم قصة بقية الحصون. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.